القول في الثمن كالقول في المثمن، لأن الثمن أيضا لا يدخل في ضمان من البائع حتى يقبضه، حتى يقبضه. إذن نأخذ من هذا خلاصة أن العوض في البيع، أن العوض أو أن العوضين في البيع سواء كان الثمن أم المثمن لا يجوز للمتعاقدين أن يتصرف فيهما إلا بعد قبضهما. كذا ولا لا؟ عبارة الصواب أو تحتاج إلى قيد؟ نقول العوض، العوض في البيع في عقود المعاوضات لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما يؤول إليه أحسن، يعني قلنا في عهد العوضين ربما يفهم فاهم أن يفهم إنسان أنه حتى الثمن الذي له يملكه، لا، نقول لا يجوز للمتعاقدين أن يتصرف فيما يؤول إليهما. فالبائع يؤول إليه المبيع، والمشتري لا، البائع يؤول إليه الثمن والمشتري يؤول إليه المبيع، أما تصرفه فيما هو تحت يده لا بأس به. نعم. ثلاث أنواع. نعم، عقود معاوضات وعقود تبر، عقود توثيقات وعقود تبرعات. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. نعم. فأما غير المبيع، فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان، أحدهما ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه مثل الأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع، والضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك، ففيه وجهان. والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية. نعم، والصواب أيضا أن الصداق وعوض الخلع والخلع والعتق والصلح عن دم العمد حكمه حكم البيع، حكم البيع. ووجه ذلك أنه تصرف في شيء لم يدخل في ضمانه، هذه العلة، أنه إذا تصرف فيه فقد تصرف في شيء لم يدخل في ضمانه. طيب، مثل الصداق، يعني كون المرأة مثلا، كون المرأة مثلا تتصرف في صداقها، أو كون الزوجة تصرف في عوض الخلع، وكذلك العتق والصلح عن دم العمد، هذا أيضا نقول حكم البيع، لأنه في الواقع عوض. ولذلك يعرف الصداق بأنه العوض الذي يبذل للمرأة في مقابل نكاحها. نعم. والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة. فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب. طيب، متى يثبت الملك في الوصية؟ بالموت، عقب الموت. نعم. وأما الهبة التي تملك بمجرده فيجوز التصرف فيها أيضا قبل القبض. فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة. طيب، ما هي الهبة التي تملك بمجرده؟ بمجرد الهبة تملك، وش الهبة؟ هذه تملك بمجرد هذه هي الهبة. الولد لوالده. لا، هذه يجوز الرجوع فيها، حكمها مثلها، بس يتميز الوالد الولد أنه يجوز الرجوع ولو بعد الإقباض. وهبوا إيش؟ يعطهما أن عادي في ما صبر. لا، ما عطية. المقصود شخص دون قبض. بدون قبض. وأما الهبة تملك بمجرده، يعني بمجرد هبة تملك بدون قبض. إيه. ما هي؟ ها؟ الزواج؟ لا، ما في زواج ولا طلاق. كيف موقع؟ المرأة تهب نفسها؟ لا، حتى هذه أيضا التي في يد المنظور. ها؟ التي في يد المنظور. نعم، يمكن تصويرها بهذا، تملك بمجرد الهبة

نقول لا يجوز، لا يجوز في الواقع أن يبيع هذه المنحة قبل قبضها ومعرفتها، لأنه بيع شيء مجهول، مجهول. كذلك أيضا بيع الصكاك، بيع الصك، بيع الصك، وهو الحوالة على الديوان، الحوالة على الديوان من قريب من هذا ما يفعله بعض الناس الآن من بيع الوثائق الصوامع. مثلا له مزارع، له مزرعة فيها عيش بر ونحوه، فيبيعه على الحكومة وتعطيه الحكومة سندا، سندا بدراهم بعد مثلا 3 سنين، فيأتي ويبيع هذا السند، يبيع هذا السند، فهذا من مثل بيع الصكاك، كم كبيع الصكاك عند الفقهاء. واضح؟ لماذا نقول أولا أن هذا ما يخلو، إما يكون ربا أو بيع شيء لم يدخل في ضمانه، بيع شيء لم يدخل في ضمانه، والغالب أنه يشتمل على بل يقين ربا، لأنه يبيع هذا هذا هذه الوثيقة التي مثل قيمتها 300,000 بكم؟ 250، 250 أو 280. نعم. ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض، انتهى. القاعدة 53، من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق واستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب، فالأول كتصرف الراهن في المرهون والتصرف في المشفوع فيه وسفر الغنيم وسفر الغريم بعد الحلول، والثاني نحو نحو بيع النصاب بعد الحول وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة ونحوها. نعم، يقول من تصرف في عين تعلق بها حق، تعلق بها حق، هذا الحق تارة يكون لله وتارة يكون الآدمي، يقول إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه فلا ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى التعلق فقط جاز التصرف. فالأول، فالأول الذي هو مطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه، يقول كتصرف الراهن في المرهون، هذا لا يجوز، لأن تصرفه يبطل حق من، يبطل حق المرتهن من التوثيقة، فلا يجوز. مثاله اشتريت منك بيتا ورهنتك سيارة مثلا، هل يجوز لي أن أتصرف في السيارة أنا راهن؟ نقول لا يجوز، لأن تصرفي في السيارة يبطل حق المرتهن من إيش؟ من التوثق، من التوثق. واضح؟ طيب، يقوى التصرف في المشفوع فيه، في المشفوع فيه بالنسبة للمشتري. مثاله رجلان شريكان في أرض، رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد، الآن ثبتت، ثبتت الشفعة للشريك، هل يجوز لزيد أن يتصرف بالبيع أو الوقف أو الهبة؟ نقول لا يجوز، لأن هذا الشخص أو هذا النصيب تعلق به حق من؟ حق الشريك. يقول وسفر الغريم بعد الحلول، بعد الحلول لا يجوز، لأن سفره قد يكون سببا لإسقاط حق من؟ ها؟ حق صاحب الدين، صاحب الدين. طيب، وقول المؤلف سفر الغريم بعد الحلول يفهم منه أنه قبل الحلول يجوز، إذن لا يجوز للغريم، ليس للغريم السفر، السفر، السفر إذا كان الدين حالا، أما إذا كان الدين مؤجلا، شوف إذا كان الدين مؤجلا والأجل لا يحل، لا يحل لا السفر، فإنه يجوز. واضح القيد؟ إذن نقول الغريم، الغريم ليس له السفر، متى؟ إذا كان الدين حالا، فإن لم يكن الدين حالا بل كان مؤجلا فليس لصاحب الدين أن يمنعه من السفر إلا إذا كان الدين يحل أثناء مدة السفر. نعم. يقول والثاني، الثاني ما هو؟ إلى الذي لم يوجد فيه سوى التعلق، تعلق الحق، قال نحو بيع النصاب بعد الحلول، بيع النصاب بعد الحلول، وهذا ينبني على

لم يكن تصرفه فسقا ولم ينفذ. إذا متى يكون تصرف أحد المتعاقدين فسقا؟ نقول إذا تصرف أحد المتعاقدين فيما آل إليه كان فسقا. ما رد السلعة فيما آل إليه السلعة يعني سواء السلعة أو الثمن. طيب الثمن يضمن لا قبض مثل الثمن. يعني مثلا قلت اشترت منك هذا كتاب بعشرة، خذت عشرة أعطنا كتاب بشرط أن لي الخيار، أو أن تقول أنت لي الخيار لمدة أسبوع، أو اتفقنا على الخيار، ثم إنك أنت مثلا بعت الكتاب، أو قلت لشخص بعتك الكتاب، تقول خلاص أسقطت خيارك والبيع لا ينفذ، لكن خيارك إيش سقط، تبقى العين نعم. لكن لو كان الخيار لك وحدك وبعت، هنا نقول سقط الخيار ولزم البيع، سقط الخيار ولزم البيع. نعم. القاعدة السادسة والخمسون، شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود عليه أو عليه لا أو له حسنا. شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها أم لا، أم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. نعم. يقول شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود عليه إذا وجدت مقارنة بها، نعم، من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها أم لا، أم لا بد من سبقها؟ المنصوص على أحمد الاكتفاء بالمقارنة، وفيه وجه آخر لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. يعني من أمثلة ذلك، لو في النكاح مثلا، لو أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها، الأمة نكاحها يجوز أو لا؟ لا يجوز إلا بشروط، شروط. لكن إنسان لم تتوفر فيه شروط نكاح الإماء، يعني واجد لثمن أو لطول الحرة، فعنده أمة قال أعتقتك، شوف أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، تقارن الآن العتق والصداق، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصواب أنه يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ومنه لو مثلا كان عنده عبد باعه وكتبه في آن واحد. نعم. القاعدة السابعة والخمسون قريبة منها. نعم. قال لو باعه، لو باعه شيئا بشرط أن يرهنه على ثمنه. أي نعم، هذا مثلها. يعني باعه بشرط أن يرهنه. الآن متى يملك المشتري الراهن؟ هل يملك أن يرهن شيئا لم يدخل في ملكه؟ كأنه الآن رهن شيئا، تقارن الآن ملك والرهن، واضح ولا لا؟ يعني قلت بيعتك هذا الكتاب بشرط أن ترهنني إياه. الآن من شروط صحة الرهن أن يكون الراهن مالكا أو مأذونا له، فالآن تقارن انتقال الملك، انتقال العين لك بحكم الملك، وانتقالها لي بحكم الرهن. قاعدة السابعة والخمسون، إذا تقارن الحكم وجد المنع منه، فهل يثبت الحكم منه أم لا؟ المشهور أنه لا يثبت، وقال ابن حامد يثبت وإن تقارن الحكم وجود المانع، وإن تقارن الحكم وجود المانع فهل يثبت الحكم معه، فيه خلاف. قاعدة، طيب، يقول رحمه الله إذا تقارن الحكم ووجود المانع، نعم، إذا تقارن الحكم ووجد المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا؟ يعني هذه القاعدة يعبر عنها بتقارن الحكم ووجود المانع، تقارن الحكم وجود المانع، هل يثبت الحكم أو لا يثبت الحكم. يقول من صوره في حاشية لو قال لزوجتي أنت طالق مع انقضاء عدتك، أنت طالق مع انقضاء عدتك، أو أنت طالق، شوف أنت طالق بعد موتي، بعد موتي. وهذه مسألة واحد سألت عنها قبل أيام، أوصى بعد موته أن تطلق زوجته، ها؟ أي أوصى بتطليق زوجته بعد موته. يعني أنت طالق بعد موتي، ما رأيكم تطلق ولا لا؟ أي وش هو صحيح، وش الفائدة؟ ها؟ عشان يمنع العيب، يمنعها يطلقها الآن. هل تطلق أو لا تطلق؟ نقول لا تطلق، لأن الوصية تكون بعد الموت، بعد الموت تكون بعد الموت. فإذا وجد بعد الموت الطلاق لا ينفذ لأنه لم يصادف محلا، فلا تطلق. لكن هذا من في قلبه من الغل عليها الزوجة ملقها بعد. طيب المهم إذا تقارن الحكم وجد المانع، يقول هل يثبت الحكم أو لا؟ نقول فيه خلاف. نعم. يعني لو قال مثلا أنت طالق، شوف التصنيف، أنت طالق مع موتي، مع موتي، هذا تقارن الحكم مع وجود المنع، لأن الطلاق من شرط صحته، لأن من شرط صحة الطلاق أن يكون في حال الحياة، لكن هنا وجد الطلاق أو تقارن الطلاق مع الموت، هل يثبت أو لا يثبت؟ يقول فيه خلاف، وبعضها يكون فيه ثبوت وبعضها يكون لا ثبوت فيه. المسألة ما فيها قاعدة مضطردة. نعم. يعني المع تقتضي المشاركة. ها؟ يعني البحث في مع هل المشاركة ولا بعزب؟ لا لا، حتى لو قال أنت طالق عند موتي، عند موتي، مين ست مع؟ لكن عند انقضاء عدتك. يعني توضيح المسألة أن يصدر حكما ويوجد ما يمنع نفوذ الحكم، هذا المراد. أن يتصرف الإنسان تصرفا ويصادف هذا التصرف مانعا يمنع من نفوذه، مثل لو قال أنت طالق عند موتي لا يجوز. طيب لو قال أنت طالق قبل موتي يجوز، يصح وينفذ. ها؟ شلون تطلق من حين التلفظ؟ قبل نعم يصدق عليها. لو قال طيب، لو قال قبيل موتي قبل فيصير، نعم يقول يقع قبيل موتي. أما إذا قال قبل موتي أستأهل الآن، يصدق عليها قبل موتي، يصدق عليها حتى لو جلس 50 سنة، كل هذا قبل موتي. ها؟ ألا يرجع النية، إن كان في لهونية يرجع النية. نعم. ها؟ ملك في كيف أنت طالب؟ نعم. ملك هل تقبضه؟ ومنها وين هذه؟ منها لو قال زوج الأمة لها إن ملكتك فأنت طالق ثم ملكها لم تطلق وجه واحد. هنا تقارن إيش؟ الحكم، وجد المانع. وجد المانع. هذه مثل هي بعضها حقيقة ما فيها قاعدة مضطردة، بعضها ينفذ الحكم وبعضها لا ينفذ الحكم. ها؟ وش كيف؟ نعم. أي زوج الأمة لها إن ملكتك فأنت لا مين مملوكة، ليست مملوكة، أجنبية عنه. يعني رجل تزوج أمة ثم قال إن ملكتك فأنت طالق، الزوج إذا ملك زوجته ينفسخ النكاح، كذلك. لماذا؟ نقول لأن الملك اليمين أقوى من النكاح. الإنسان الذي عنده أمة يتمكن من وطئها بملك اليمين، ملك اليمين أقوى من النكاح، فهنا نقول لا يقع. نعم.

لمن طلع عليه الفجر وهو مجامع يقول يجب عليه الكفارة، يفطر وعليه الكفارة، لكن لا يأثم يعني مش لأنه جاهل. نعم نعم لا لا الجنب يصح صيام الجنب. الفرق أن النص النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح جنبا من غير احتلام، وهذا هذا فعل محظور، الاحتلام مو محظور. هل الاحتلام محظورات الحرام؟ لا، لأن الاحتلام ليس بيد الإنسان، الإنسان يحصل منه الاحتلام. أنت رأيت رجل يحتلم في اليقظة؟ لا. ها؟ لا الأكل، الأكل يعفون عنه، لكنهم يجيبون الجماع، يجيبون كفارة في الجماع، لأن يقولون الجماع لا يعذر فيه لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه لغلظ الجماع. والصواب أن الجماع كغيره، وأنه لو طلع عليه الفجر وهو مجامع لم يعلم ينزع ويمضي في صومه ولا شيء عليه. النوع الثالث يقول الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعله أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل؟ لأن التحريم حينئذ لأن التحريم لم يثبت حينئذ، أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما؟ نعم. يقول فيه لأصحابنا قولان، شوف الحالة الثالثة، يعلم قبل الشروع أنه إذا شرع فيه يترتب عليه التحريم، ترتب عليه التحريم، مثل لو قال لزوجته مثلا إن جامعتك فأنت طالق، هل يجوز له أن يجامع أو لا؟ هل يجوز له أن يجامع أو لا؟ يقول فيه لأصحابنا قولا، لأنه إذا جامع في هذا الحال كان يجامع امرأة مطلقة، لكن هنا في الصواب في التفصيل، وهو إن كانت الطلاق رجعيا يجوز ويكون جماعه رجعة، وأما إذا كانت الطلاق آخر ثلاث تطليقات فالمذهب أنه لا يجوز. لا لا، إذا آخر ثلاث تطليقات آخر طلقة ما في نية، ما في نية، لكن صواب المسألة تفصيل، إذا قال إن جامعتك أو إن وطئتك فأنت طالق، نقول إذا كان لم يسبق له أن طلقها، فحتى لو قلنا بوقوع الطلاق نجعل هذا الوضع بمثابة الرجعة. نعم. خلينا نكمل النوع الرابع. النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالم بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به، فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا. هذه مثل ما مثلنا بمن غصب أرضا ثم تاب وهو فيها، وفيها يقول ثم يريد تركه والخروج منه فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا. يعني من تلبس بمحرم الأخير، هذه إنه الأخير، من شرع في فعل محرم وهو يعلم تحريمه ثم تاب وأراد التخلص منه، أثناء تخلصه هنا من تخلصه هل يأثم أو لا يأثم؟ نقول الصواب أنه لا يأثم، لأن هذا الفعل وسيلة إلى التخلص من إيش؟ من المحرم. نعم. النوع الأول له مباح له، إنسان أعطاك ثوبا، أعطاك ثوبا ثم حصل بينك وبينه إنسان قال له هذا جزائي، أعطيك ثوب، أعطيك كذا وكذا، والثوب هذا اشتريته أنت ما تستاهل، فأجاء وقال والله ما ألبس هذا الثوب، والآن لابس الثوب، هل يحنث أو لا؟ نقول هنا لا يحنث، لأن مراده لا ألبس هذا الثوب يعني بعد خلعه، أو مثلا دخل إلى بيته وحصل بينه وبينه نزاع فقال والله لا تطأ قدمي بيتك، الآن قدمه قد وضعت بيته، لكن مراده بعد خروجه. نعم. قاعدة 59 يقول ما الفرق بين قاعدة 56 و 57 مع أن ظاهرهما واحد؟ 56 شروط العقل. يقول القاعدة 56 و 57 ما الفرق بينهما؟ يقول القاعدة 56 شروط العقل من أهلية العاقد أو المعقود عليه أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا دم سبقها. وقاعدة 57 إذا تقارن الحكم وجد المنع. الفرق بينهما أن القاعدة 56 فقد شرط والقاعدة 57 وجود مانع. إذا الفرق بين القاعدة 56 أنه في القاعدة 56 وجد أو فقد شرط، وفي 57 وجد مانع، والشيء لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء موانعه. وش النوع الأول؟ واضح الأول فعله على وجه مباح، يعني صورة الأولى مثلا أهدي لك ثوبا ولبست الثوب ثم حلفت قلت والله لا ألبس على الثوب، أنت شرعت فيه على وجه مباح. الأخيرة إنسان غصب أرضا وهو في أثناء هذه الأرض جاء رجل ونصح قال اتق الله في نفسك كيف تأكل تغصب الأرض وتأكل مال الناس بالباطل، فقال أستغفر الله وأتوب إليه. أراد الخروج، خروجه الآن وهو يمشي حركاته وسكناته هل نقول يأثم عليها أو يعامل على أنه قاصب؟ لا، نقول هذا شروع في التخلص من المحرم. إنسان طيب بدنه أو ثيابه في حال الإحرام متعمدا ثم أراد التخلص قلنا هذا حرام عليك فتاب، شرع الآن يغسل جاب صابون وصار يغسل ما أصاب ثيابه، الآن هو يمس الطيب لكن مسه للمحرم لأجل التخلص منه نقول لا يأثم. إذن كل من تلبس بمحرم للتخلص منه فلا يأثم بل هو مطلوب. نعم. نعم، لأنه يسقط حق قريم يمكن يروح يموت. أي نعم، حتى في الحج، لكن في الحج إذا كان ما عنده شيء صار ما في فائدة ذهابه. نعم، لأن انقضت عدتها ما ليس له سبيل عليها، لكن هذا محمول على إذا كان الطلاق إيش آخر ثلاث تطليقات، أما إذا كان رجعيا فيملك. نعم. لا، متى شرع في الوطء طلقت فيكون الآن إيش يطع مطلقة ما تحل له، وهذا تصوير من بكم تصويره إذا كان الطلاق ليس رجعيا. أنا إذا كان رجعيا نجعل هذا بمثابة الرجعة، يعني شوف إذ وطئتك خلاص بمجرد أن يطع تطلق، إذا بعد وطئه أو أثناء وطئه يكون قد وطأ حراما. واضح؟